السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الله جل وعلا ذكر أهل النار وأخبر أنه لا تنقطع حسرتهم ولا تقال عثرتهم ولا تنفد عبرتهم، وذكر جل وعلا أهل الجنة وأخبر سبحانه أنهم في نعيم مقيم وظل وارف يتمتعون بلذة النظر إلى وجهه الكريم. وأي أحد يعقل يعلم أن الفوز الأعظم في النجاة من النار ودخول الجنة، قال ربنا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، فلما وصى معاذا قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. فقوله عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هذا باب خير عظيم يؤتيه الله جل وعلا ويفيء به على بعض خلقه وعلى بعض عباده، يؤتيهم الله جل وعلا من ماله، من فضله، من إحسانه إليهم ما يبتليه بهم: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ثم لما كان جل وعلا له الحكمة البالغة شرع أبواب الخير ليتسابق العباد إليها والموفقون من خلالها إلى رحمة ربهم جل وعلا ورضوانه. والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مجمله باب خير كل يسهم فيه بقدراته وإمكاناته وما أفاء الله جل وعلا إليه، ولا يحتاج مثلي والمقام ما نحن فيه إلى أن يأتي بشواهد، فكلنا، وأنا أجزم بهذا، قد تأثر عندما رأى الأخ الفلبيني المسلم يقرأ القرآن. هذا رجل له في الإسلام 3 سنين وقرأ القرآن علينا غيباً مع إتقان. كل أحد كان سبباً في أن وصل أخونا هذا إلى تلكم المنزلة يؤجر عليها. ومن رأى قوافل المسلمين من المسلمين الجدد أو من أبناء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتجهون إلى مكة في لباس الإحرام، ومن رأى تحلقهم وهم يقرؤون القرآن، ومن رأى تأثر الناس بالكلمات والعظات والمحاضرات، وقر في قلبه لو أنه أسهم بشيء من هذا حتى ينال الأجر عند الله. إن من أعظم أسباب التوفيق أن يصلي الإنسان قبل أن يصلى عليه، وأن ينير الإنسان قبره قبل أن يدخله، وأن يقدم لحياته الحياة الحقيقية قبل أن يفيء إليها وقبل أن يدخل عالمها. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. كل هذا من الطرائق الموصلة إليه الإسهام في الخيرات والدعوة إلى الله، كما قال أخونا الجليل الشيخ المبارك الدكتور عبد المحسن قبل قليل: من أعظم السبل والطرائق إلى رحمة الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، وأمثالكم من أهل الخير والفضل والإحسان، إنما أنا مذكر ولست مبصرا. فالمقام في مجلس أمير المدينة الطاهرة حفيد الملك المؤسس، والليلة قبل ذلك هي ليلة بدر: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فهذه ليلة 17 من شهر رمضان، النفوس فيها مقبلة والخير فيها بإذن الله مبارك. وأقول: لا يحتاج أمثالكم إلا أن يقول المرء هذا وقف نرجو الله جل وعلا أن يجعله خيرا مدرارا على الدعوة إلى الله في مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطوبى لكل مؤمن استثمر فيه وجعله طريقا موصلا إلى جنة عدن وتوخى فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: ما يفعلوا من خير فلن يكفروا. وقال ربنا: إن والله لا يضيع أجر المحسنين. وقال ربنا: إن الله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إلى غيرهن من الآيات الداعية إلى الخير. والتي تحث المؤمن إذا قرأها وتدبر معانيها على أن تدعوه إلى أن ينفق في سبيل الله جل وعلا، فيكتب الله جل وعلا له أجر كل من انتفع بهذا الوقف. وأكرر الشكر لأخينا الجليل معالي الدكتور محمد العقلة على ما كان يقوم به من جهد مبارك إبان توليه رئاسة المكتب في دورته الأولى، ولأخينا الشيخ عبد العزيز العمري المدير التنفيذي للمكتب في دورته الأولى، وأسأل الله أن يوفق الجميع في دورته الثانية. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.